فسار الركب من أم القرى يعبر الآفاق للبيت القصي وسما جبريل بالضيف الزكي خير حد وأمين وقوي من سماء لسماء يرتقي من سماء لسماء يرتقي في أمان الله في أمان الله في أمان الله رسول الله من سماء لسماء يرتقي في أمان الله من سماء لسماء يرتقي في أمان الله في أمان الله والنور الوضي من سماء لسماء يرتقي في أمان الله والنور الوضي حدثي كيف ارتقت ثم ارتقى حدثي كيف ارتقى ثم ارتقى حدثي كيف ارتقى ثم ارتقى ودنا يكسوه نور القدسي حدثي كيف ارتقى ثم ارتقى ودنا يكسب نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور نور يكسب نور نور على نور ودنا يكسب نور نور نور نور على نور يا رسول الله نور رسول الله نور يكسب نور القدسي قاب قوسين جلال ورضا وسلام يملأ القلب الرضي وجوار طاب لم يسعد به أي مبعوث ولا أي صفي التحيات لربي التحيات لربي قالها وهو في حضرة رحمن علي صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه عليه صلوا التحيات لربي التحيات لربي قال لا وهو في حضرة رحمن علي ورأى الإشراق يغزو قلبه بفيوضات من الله الغني رأى السدرة غشاها السنا في فجاج النور في فجاج النور والأفق السني أمتي أمتي خطوها واهدها يا رب للدرب السوي نجها من كل شر واحمها يا كريم العفو من إفك وغي وارض عنها واغتفر زلاتك بالرضا السمح وبالعفو الهني ويجاب الضيف محمود القراء ويجاب الضيف محمود القراء والعطايا من يدي رب سخي صلي بالأمة خمسة صلي بالأمة خمسة صلي صلي صلي بالأمة خمسا صل بالأمة خمسا إنها تعدل الخمسين في الأجر لدي. صل بالأمة خمسا إنها تعدل الخمسين في الأجر لدي، وتشفع ساعة الحشر لها يوم يعنو كل مخلوق إليه، ويعود الركب موفور السنة وشذا التكريم بالضيف التقي. كذبوه وهو مذ كان فتى، صادق الوعد أمين ونقي. حدثي يا قدس عن إسرائيل، عل في الذكرى خلاص للشجي، علق تجمع أشتات القوى لنعيد الذكر للبيت القصي. إلهي إلهي أنت العلي، سبحانك أنت البر الرحيم، إليك نفوض كل الأمور، أتينا إليك بقلب سليم، بخير الكلام شرحت الصدور، بخير الكلام شرحت الصدور، من رب الأنام قرآن كريم، وهدي أحمد خير الورى، حريص علينا رؤوف الرحيم. الصلاة والسلام علي يا جد الحسن، يا إمام المجاهدين، يا شفيع المذنبين، يا رسول الله، يا حبيب الله والناس، ويا ويا نور نور نور نور نور نور، يا نور على نور، يا نور يا رسول الله، يا حبيب الله، ويا نور السماء، يا نصيري من مصيري، يا أمير الأنبياء، يا شفيعي يوم لا يسأل عني شفعائي، يا حبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،